بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. هذا سائل يقول: شركات السياحة تجبرنا على الرمي قبل الزوال لميعاد إقلاع الطائرة، وعلماؤنا يفتون بجواز الرمي قبل الزوال، ونحن في حيرة من هذا الأمر، فأفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. أما الحملات فلا يعني عبرة بكلامهم من جهة الحكم الشرعي، يعني هم مسؤولون عن الحملات، يعني أن يخبروا الناس متى يسافروا ومتى يستعدون للسفر، هم مسؤولون عن هذا. أما الحكم الشرعي فإن أصحاب الحملات غير مسؤولين عنه، ولا ينبغي أن يؤخذ الحكم الشرعي من أصحاب الحملات. وأما العلماء فمن أفتاه عالم من علماء المسلمين وهو من أهل الفتوى فأخذ بقوله فإنه لا يحرج عليه، ولكن ينبغي أن يعرف أن العلماء يختلفون، منهم من يصيب ومنهم من يخطئ. والذي دلت عليه السنة أن الرمي إنما يكون بعد الزوال، لقول ابن عمر: كنا نتحين يعني وقت الزوال، أو نتحرى وقت الزوال حتى تزول الشمس، فيبادرون بالرمي. فلماذا يتحرون هذا الوقت إن لم يكن هو أول الوقت؟ لماذا لا يرمون قبل ذلك؟ فهذه هي السنة، وهذا هو الصحيح، بل هذا هو الواجب. ولكن من أفتاه عالم من علماء المسلمين وهو أهل للفتوى فإن العام فرضه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا ذهبت يوم السابع من ذي الحجة واعتمرت ثم تحللت من العمرة، ثم يوم الثامن أحرمت للحج من مكة، فهل فعلي صحيح علما بأني من أهل المدينة؟ نعم، إذا تحللت يعني اليوم السابع ثم لبيت يعني بالحج اليوم الثامن فهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يخرج الحاج من منى متعجلا بنفسه دون متاعه، وبعد طواف الوداع يعود إلى منى ويأخذ متاعه؟ هو لا ينبغي أن يظن يعني أن خروجه يعني أن يترك وراءه كل شيء، وأنه لا بد أن يخرج بغير متاعه، بل أنه إذا خرج بمتاعه أيسر له وفي هذا متسع. وإذا رجع إلى منى يعني بعد أن خرج منها فإنه لا يضره بعد ذلك، لأن خروجه الذي يعني هو مشروع له وقبل غروب الشمس قد حصل. ثم إذا رجع إلى منى بعد ذلك فإنه لا يترتب على ذلك شيء كأن يرجع ويأخذ متاعه، لكن الأيسر له أن يأخذ متاعه قبل أن يغادر. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: عندنا في بلدنا مسجد صغير في يوم العيد يمتلئ المسجد، هل يجوز أن تقام جماعة ثانية بعد صلاة الجماعة الأولى مع الخطبة؟ وكذلك أحيانا يمتلئ في يوم الجمعة، فهل يجوز لنا أن نقيم جماعة ثانية؟ لا يجوز هذا، والأصل في العيد أنها تصلى في غير المساجد، إنما تكون في ساحة أو في مكان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة ما كان يصلي العيد في مسجده، وإنما كان يصلي في مسجد قريب يعني من هذا المسجد وهو معروف إلى الآن، فكان يصلي العيد خارج البنيان، وهذه هي السنة حتى يتسع المكان للناس. فإذا صلوا في المسجد وانقضت الصلاة فإنه لا يشرع لجماعة ثانية أن تقيم صلاة العيد مرة ثانية، وإنما تكون فاتتهم الصلاة وليس عليهم شيء، لأن صلاة العيد يعني مستحبة، وإذا لم يتمكن منها الإنسان فإنه لا شيء عليه. وكذلك صلاة الجمعة فإنها واجبة، ولكن من فاتته صلاة الجمعة فإنه لا يشرع لهم أن يأتي آخر ويخطب بهم ويقيم جمعة ثانية، وإنما يصلونها ظهرا، وهذا هو الواجب. وأما أن تقام الجمعة أكثر من مرة فلا يجوز، كذلك صلاة العيد. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أجر الصلاة في المسجد الحرام وهو 100,000 صلاة، هل يشمل جميع مكة أم هو خاص بالمسجد ولا يتعداه إلى غيره؟ اختلف العلماء في ذلك، وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن مكة كلها مسجد في حدود الحرم، وأنه من صلى في مكة فإنه كأنما صلى في البيت وله أجر هذه الصلاة. وكان ممن يقول بهذا يعني بعض مشايخنا المعاصرين، ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: كيف يكون طواف القدوم للحاج المتمتع؟ الحاج المتمتع لا يطوف طواف القدوم، وإنما يطوف طواف العمرة، طواف العمرة، ويشرع له أن يفعل فيه ما يفعل المفرد والقارن في طواف القدوم، كالرمل وكذلك الاطباع، فإنه يفعل يعني المتمتع في طوافه للعمرة ما يفعل المفرد في طوافه للقدوم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما هو الوقت الصحيح للزوال؟ الوقت الصحيح للزوال هو زوال الشمس، زوال الشمس، فإنها تتوسط يعني في كبد السماء، فإذا زالت إلى ناحية الغرب فعند ذلك هذا هو وقت الزوال. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: عائشة رضي الله عنها عندما حجت واعتمرت بعد مناسك الحج، هل ترتب على فعلها نسك؟ أعد. يقول: عائشة رضي الله عنها عندما حجت واعتمرت بعد مناسك الحج، هل ترتب على فعلها نسك؟ ما المقصود بالنسك؟ يعني يمكن هدي، إذا حج ثم اعتمر بعد الحج هل عليه هدي أو لا؟ لا لا، أقول لا، ليس عليها في ذلك شيء. وإن كان بعض أهل العلم يقول أن هذه العمرة بعد الحج أنها كالتمتع، ولكن الصحيح أن من اعتمر بعد الحج فهو ليس بمتمتع وليس عليه هدي. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز الذهاب إلى منى ليلة الثامن خشية الزحام؟ السنة أن يذهب في اليوم الثامن، ولو تقدم فإن هذه فيه مخالفة للسنة، ولكن لا يترتب عليه شيء يعني من أحكام الحج ولا فدية، ولا لا يترتب عليه إثم ولا فدية، ولكن السنة أن يصعد إلى منى اليوم الثامن. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: شركة السياحة توعدنا بسكن في الفنادق ذات الخدمة العالية، وعندما نأتي إلى الحج نجد أنها غير صادقة في ذلك، فهل إذا طلبنا حقوقنا يعتبر ذلك من الرفث والفسوق في الحج؟ لا، ليس هذا من الرفث ولا من الفسوق، بل هو من الوفاء بالعقود، ولكن على هؤلاء الحجاج أن تكون مطالبتهم لا تخرج إلى عن حدود المطالبة الشرعية، لأن من آية المنافق أنه إذا خاصم فجر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن الخصومة هي من علامات النفاق، فالمؤمن يخاصم بحق كما قال الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربه. فالخصومة في الدين والخصومة في الدنيا، لكن تكون بحق، تكون بحق، فليس عليه أن يعتدي في الخصومة، ولكن يطالب يعني مطالبة شرعية، ولا يلزم هذا رفع الصوت، ولا يلزم الغضب الشديد، ولا يلزم يعني الشدة والسب والشتم، فإنه إذا فعل ذلك يكون قد خرج عن حدود المشروع. فهناك فرق بين أن يأتي يعني الحاج وهو في شمت ووقار ويقول لصاحب الحملة: نحن اتفقنا معكم أن تفعلوا كذا وكذا، وأنتم الآن ما أديتم يعني هذا الشيء، فنحن نطالب به، ويقول من الكلام الطيب الذي يقرب القلوب ولا ينفرها. فإذا يعني حصل له هذا الحمد لله، إذا ما حصل هذا يكف عن الجدل والخصومة في الحج، ثم له بعد ذلك أن يطالب بحقه يعني إذا رجع. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: من جاء بعمرة في غير وقت الحج وسافر من غير وداع، فهل عليه شيء؟ طواف الوداع مختلف يعني في العمرة هل هو واجب أو لا، لأن من أهل العلم من يأخذ بعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل آخر العهد بالبيت الطواف يقول في الحج والعمرة، ومن العلماء من يقول هذا في الحج والعمرة لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. وعلى هذا العلماء مختلفون في طواف الوداع للعمرة هل هو واجب أو غير واجب، ولا شك أن الاحتياط هو أن يطوف طواف الوداع حتى يكون هذا أسلم لدينه ويكون فيه خروجا من الخلاف. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للمحرم حمل الذهب في محفظة النقود؟ لا بأس، لا يمنع من هذا، لكن يخشى عليه أن يذهب، لأن الآن في الحج قد يتعرض لهذا الذهب للسقوط أو أن يسرق، فعليه أن يحتاط أن لا يحمل الأشياء الثمينة إلا إذا اضطر عليها، ويكون يعني يراعي يعني الحفظ، وأن يكون محافظا على هذا المال، لأنه مال ينظر إليه ويخشى أن يسرق أو يسقط فيفوت الكثير من ماله. أما من جهة المناسك فلا شيء في ذلك. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: يتردد على ألسنة الناس أن يوم عرفة إذا كان يوم جمعة فإن ذلك الحج يعادل 7 حجات، أفيدونا مأجورين؟ ما ورد في هذا شيء، وإنما إذا صادف يعني يوم عرفة يوم الجمعة، فيوم الجمعة يكون اجتمع في هذا اليوم فضيلتان، فإن بعض أهل العلم وكثير منهم يرى أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة هي بعد العصر، وبالاتفاق أن أفضل أيام عرفة هو عشية عرفة، فيكون هذا تأكد فيه فضيلتان عظيمتان في الدعاء وما يرجى من الاستجابة فيه، أن يكون يوم الجمعة إذا صادف يوم عرفة أنه ترجى فيها الاستجابة، لأنه يوم جمعة وفيه ساعة لا يرد فيها من سأل الله عز وجل، وكذلك عشية عرفة وهو وقت استجابة الدعاء، فمن هذه الجهة فيه فضيلة. وأما أن يقال يعدل 7 حجات أو أكثر فلم يثبت في هذا الشيء فيما أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.